الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من الأذكار الواردة بعد الصلاة ما جاء من حديث أبي أمامة، وكذلك أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. فهذا الحديث حديث أبي أمامة رضي الله عنه، أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، وابن السني في عمل اليوم والليلة. والعلماء رحمهم الله مختلفون في حكمهم على هذا الحديث، فالطبراني يقول: لم يروي هذا الحديث عن محمد بن زياد إلا محمد بن حمير، ولا يروى عن أبي أمامة إلا بهذا الإسناد. والدار قطني يقول: غريب من حديث الألهاني. والذهبي يقول: تفرد به محمد بن حمير، وكذلك أيضا ضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وفي بعض المواضع قال: ضعيف جدا. قال: ولهذا لم يروه أحد من أهل الكتب المعتمد عليها، يعني مثل الكتب الستة ومسند الإمام أحمد ونحو ذلك. يقول: فلا يمكن أن يثبت به حكم شرعي، مع أن ابن القيم رحمه الله نقل عنه في زاد المعاد أنه قال، أعني شيخ الإسلام: ما تركتها عقيب كل صلاة، يعني كان يعمل به ويلازم على قراءة هذه الآية بعد الصلاة. والحافظ ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قال: له أصل. وقال ابن كثير عن علي والمغيرة ابن شعبة وجابر ابن عبد الله: ولكن إسناد كل منها ضعيف، أو في إسناد كل منها ضعف. هؤلاء أعلوا هذا الحديث وصححه أو حسنه آخرون، فقد قال الشوكاني رحمه الله بأنه في إسناد النسائي الحسن بن بشر قال: النسائي لا بأس به، وقال في موضع آخر: ثقة. وقال الهيثمي: روي بأسانيد، وأحد هذه الأسانيد قال عنه بأنه جيد. بل قال السيوطي في بعض كتبه: صحيح على شرط البخاري، وهذا فيه مبالغة. وقال في موضع آخر: صحيح. وممن صححه هذا الحديث الشيخ أحمد شاكر، والشيخ عبد العزيز ابن باز، والشيخ ناصر الدين الألباني رحم الله الجميع. ومسألة الحكم على رواية بالصحة أو الضعف، هذا كما هو معلوم من المسائل التي يدخلها الاجتهاد، بمعنى أن العلماء رحمهم الله قد يختلفون في بعض قواعد هذا العلم، وأيضا قد يختلفون في توثيق راو أو تضعيفه، كما يختلفون أيضا في احتمال هذه الرواية أو هذا الراوي للتصحيح إذا جاء ما يقويه من طريق آخر لا تخلو من ضعف. فهذا الاعتضاد من أهل العلم من يعتبره في بعض المواضع، ومنهم من لا يعتبر ذلك مقويا لهذا الراوي أو لهذه الرواية كما هو معلوم، إلى غير ذلك من الأسباب التي تورث اختلافا بين أهل العلم في الحكم على الروايات. فكما يختلفون في الأحكام من حيث الجواز من عدمه أو المشروعية أو غير ذلك، أو الحكم على عمل بأنه سنة أو بدعة، كذلك أيضا يختلفون في الحكم على الرواية. ومن ثم فإن من اجتهد وتوصل إلى تصحيح حديث وعمل بمقتضاه، أو توصل إلى تحسينه أو نحو ذلك، فلا تثريب عليه إذا كان مؤهلا لذلك، فيدخل فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في من اجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فهذا من جملة الاجتهاد، وينبني عليه ما ينبني من الأحكام وما إلى ذلك من الأعمال. ومن لم يكن مؤهلا للنظر في الروايات فقلد عالما يثق به إحكامه على الروايات معرفته في هذا الفن وبصره فيه، فإنه يكون بذلك معذورا. ولكن هنا ينبغي أن يتنبه إلى أمر، وهو أن البعض لربما يشيع وينشر كلاما لأحد طلاب العلم في الحكم على رواية، وهذا الذي ينشر ذلك ليس من أهل البصر في هذا الفن، فيقول فلان من طلاب العلم ضعف هذا الحديث، وينشر ذلك بوسائل مختلفة ويذيعه في الناس، ولربما يكون هذا الحديث قد اشتهر عند أهل العلم بالصحة والقبول، وتتابع الناس على العمل به، ويكون حكم طالب العلم هذا لا يخلو من نوع من الإغراب، يفجأ الناس في عمل قد تلقوه بالتسليم من علمائهم وتصحيح هذا الحديث، ثم يفاجؤون بمن يقول بأن هذا الحديث أصلا لا يصح. أنا أقول في مثل هذا، إذا كان هؤلاء يقلدون وهذا الذي ينشر هو ممن يقلد، فينبغي أن يقلد على الأقل العالم الذي أفنى عمره فبقي في هذا الفن عقودا متطاولة قد تزيد على 60 أو 70 عاما في هذا الفن، هذا أولى من أن يؤخذ هذا من أحد طلبة العلم الذي لربما لم يتجاوز 10 سنوات في ممارسة هذا العلم، أو قريب من هذا، أو 20 سنة أو نحو ذلك، يعني لربما يكون من تلامذة ذلك العالم الذي قضى عمره في هذا الفن. فإذا كان الإنسان سيقلد فإنه يقلد الأعلم والأبصر والأعرف لهذا العلم ولا يفرح بالغرائب، هذا هو اللائق والله أعلم. في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. السور معلوم أنها سميت بأسماء، وقد سميت بعض الآيات بأسماء، ومن أشهر ما سمي من الآيات باسم خاص هذه الآية، آية الكرسي، لذكر الكرسي فيها: وسع كرسيه السماوات والأرض. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأن من قرأها دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، يعني لم يبقى عليه حتى يدخلها إلا الموت، فإن الإنسان لا يدخل الجنة حتى يموت، ولا يمكن أن يدخلها في الدنيا، وهذا الدخول الذي يكون بعد الموت إنما يكون دخولا خاصا، يعني دخولا ليس بالدخول الكلي الذي يحصل به النعيم الكامل، وذلك بعد البعث والنشور والحساب والصراط وما إلى ذلك، ثم يدخلون الجنة، لكن أرواح المؤمنين تنعم في الجنة كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرى منزله من الجنة، فهذا يحصل بلا شك. ودبر الصلاة المقصود به هنا بلا شك يعني المكتوبة، وليس بعد السنن والنوافل، وكذلك أيضا دبر الصلاة المقصود به ما يكون بعد الانصراف منها وليس ما يكون قبل السلام، وقد عرفنا أن دبر الصلاة تارة يراد به هذا وتارة يراد به هذا، فالمقصود والله أعلم هنا ما يكون بعد الانصراف يعني بعد السلام. افتتحت هذه الآية بهذا الاسم الذي قال كثير من أهل العلم بأنه الاسم الأعظم، واستدلوا على هذا بأدلة قد ذكرناها في مناسبات سابقة، وقالوا هذا أيضا من جهة النظر، فإن جميع الأسماء الحسنى تعود إليه لفظا ومعنى، فهي تعطف عليه دائما ولا يعطف على شيء منها، كما أنه أيضا يتضمن جميع معاني الأسماء الحسنى، فإن هذا الاسم الكريم يتضمن صفة الإلهية، وهذه الصفة أوسع الصفات، لأن الإله لا بد أن يكون ربا وأن يكون خالقا رازقا محيا مميتا سميعا بصيرا عليما قديرا إلى غير ذلك، فكل هذا داخل فيه، وإلا فإنه لا يكون إلها إلا إذا كان مستوفيا جميع أوصاف الكمال. فهذا الاسم الكريم الله يعني أنه المألوه، وهو متضمن لصفة الإلهية، وهو مشتق من هذه الصفة. وقال بعده لا إله إلا هو. عرفنا أن معنى هذه الجملة أي لا معبود، فالإله هو المألوه، لا معبود بحق إلا هو. وقلنا إن جزءها الأول لا إله هذا نفي لكل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى، ويدخل في ذلك جميع العابدين وجميع الأعمال والمزاولات التي يتقرب بها إلى غير الله جل جلاله، فيدخل فيها البراءة من المشركين ومن عبادتهم ومن معبوداتهم، هذه ثلاثة أمور. وقوله إلا الله هذا في جانب الإثبات، يعني إثبات الوحدانية لله تبارك وتعالى والعبادة له وحده دون من سواه، وهي أيضا يدخل فيها محبة ما يحبه من الأعمال والأقوال والذوات، يعني الولاء لأهل الإيمان لأهل هذه الكلمة. فلا معبود بحق سواه فهو الإله الحق. ثم قال الحي القيوم، فهو يذكر هذه الأسماء المتضمنة لهذه الأوصاف من غير عطف، يذكرها متعاقبة الحي القيوم. فهذان الاسمان الكريمان الحي والقيوم يدلان على سائر الأسماء الحسنى بأنواع الدلالة المطابقة والتضمن واللزوم. فالحي من له الحياة الكاملة، حياة التي لم يعقبها عدم التي لم يسبقها عدم ولا يعقبها عدم ولا يتخللها ويعتورها نقص، فهي حياة خالية مما ينقصها بخلاف حياة المخلوقين. فهنا أذا معنى هذا الاسم الكريم. ثم أيضا من له الحياة الكاملة فذلك يستلزم جميع صفات الذات، لا تكون الحياة كاملة إلا بالسمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة وما إلى ذلك من أوصاف الذات. وأما القيوم فهو القائم بنفسه، القائم على خلقه بأعمالهم وأجالهم وأرزاقهم، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. فهو أيضا يقيم غيره، فلا قيام لخلقه إلا به، فهو الذي يخلقهم وهو الذي يحييهم وهو الذي يرزقهم وهو الذي يعافيهم، ولو وكلهم إلى أنفسهم طرفة عين لما كان لهم بقاء بحال من الأحوال. فالله القيوم والقيام، القائم على خلقه مع قيامه تبارك وتعالى بنفسه. فهذا يدل أيضا أو يستلزم جميع الأفعال التي اتصف بها الرب تبارك وتعالى، قيوم من الكلام والخلق والاستواء والنزول والرزق والإماتة والإحياء وما إلى ذلك، لأنه قائم على هؤلاء الخلق يدبر شؤونهم ويقوم على أرزاقهم وهدايتهم وما إلى ذلك. هذا كله داخل في قيوميته، وهو الذي تبارك وتعالى يحصي أعمالهم وقائم على آجالهم. ولهذا قال بعض أهل العلم بأن هذين الاسمين الحي القيوم هما الاسم الأعظم، والمشهور كما ذكرنا في بعض المناسبات أن الاسم الأعظم الذي عليه كثير من أهل العلم أنه الله، يليه في القوة ومن حيث الأدلة الحي القيوم، فهذا يأتي ثانيا. ثم بعد ذلك تأتي أسماء أخرى، قيل إنها الحي القيوم قد تدل على بعضها بعض الأدلة مثل الحنان، و كذلك الواحد الأحد ونحو ذلك. فلو أن الإنسان جمعها في دعاء وقال يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا واحد يا أحد، يكون قد جمع ما جاء في الروايات الصحيحة. وعلى كل حال قال بعده لا تأخذه سنة ولا نوم، وهذا من كمال حياته وقيوميته. قلنا هذه الحياة حياة كاملة لا يعتورها نقص، وهو قائم على الخلائق، فإذا كان كذلك فهذا يقتضي أن لا تأخذه سنة ولا نوم. فالسنة فسرت بالنعاس، وفرق بعض أهل العلم بين السنة والنعاس، فبعضهم يقول السنة في الرأس والنعاس في العين، وبعضهم يقول غير ذلك والمعنى متقارب، فالسنة والنعاس هما مقدمة النوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، والنوم في القلب فيرتفع معه الإدراك فلا يشعر الإنسان بما حوله. وقد يقول قائل إذا نفي عنه السنة والنوم فهذا من باب أولى ينتفي عنه، إذا نفي عنه السنة فمن باب أولى أن ينتفي عنه النوم، وإذا نفي عنه النوم فإن ذلك قد يقتضي انتفاء السنة. فيقال هذا ليس بلازم، لأنه قد توجد السنة ولا يحصل النوم فيدافعه الإنسان، وقد يحصل النوم للإنسان مباشرة لشدة حاجته إليه وشدة تعبه ونحو ذلك قبل النعاس، لا يحصل نعاس وإنما ينام مباشرة بمجرد ما يلامس جنبه الأرض. فهذا كله، كل واحد من هذا له دلالة خاصة، لا تأخذه سنة. ومثل هذا لا تأخذه سنة كما قال كبير المفسرين أبو جعفر ابن جرير رحمه الله، أن هذا يدل على نفي الآفات جميعا، يعني هذه العوارض من السنة والنوم التي هي نقص في الحياة ونقص في القيومية، فإن من تأخذه السنة أو النوم كيف يقوم على الخلق ويحصي أعمالهم وآجالهم وأرزاقهم وما إلى ذلك، فيفوته الكثير. وأما الله تبارك وتعالى فلا تعتريه الآفات، ولهذا بعض أهل العلم من المفسرين يعبرون بمثل هذا في هذا الموضع، يقول لا تعتريه الآفات. وهنا حينما يقول لا تأخذه سنة ولا نوم فإن ذلك من قبيل النفي، نفي النقائص عن الله جل جلاله، وهذا النفي إذا جاء في حق الله أو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم أو في حق الملائكة أو في حق القرآن أربعة أشياء، فإن هذا يقتضي ثبوت كمال ضده، يعني بمعنى أن النفي المجرد لا يدل على المدح. فحينما نقول هذه الطاولة لا تعقل، أو نقول عفوا لو نقول هذه الطاولة لا تجهل، هل أثبتنا لها العلم؟ الجواب لا. حينما نقول هذه السارية لا تجهل، ليس معنى ذلك إثبات العلم لها، لكن حينما نقول في حق الله أو في حق الملائكة أو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم أو في حق القرآن، لما ننفي صفة فيقال في حق الله لا تأخذه سنة ولا نوم، فهذا يقتضي ثبوت كمال ضده، يعني ليس بنفي مجرد، فهذا يقتضي ثبوت كمال حياته، ثبوت كمال قيوميته. حينما ينفي الله عن نفسه الظلم وما ربك بظلام للعبيد، فهذا يقتضي ثبوت كمال عدله. وحينما ينفى ذلك عن القرآن يقال مثلا ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ريب نفي للريب، فهذا يقتضي ثبوت كمال ضده، أنه يحتوي يشتمل على كمال اليقين، وأن من طالعه وتدبره أورثه اليقين وليس فيه ما يوجب الشك من التناقض والتعارض وما إلى ذلك. وهكذا حينما يقال عن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، لا يعصون، هل هم مطيعون تماما؟ يقال نعم، فهذا يقتضي ثبوت كمال ضده، وهو إثبات كمال الطاعة لهؤلاء الملائكة عليهم الصلاة والسلام. وهكذا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، حينما يقول الله عز وجل في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: وما صاحبكم بمجنون. هذا يقتضي ثبوت كمال عقله عليه الصلاة والسلام حينما يقول مثلا وما ينطق عن الهوى، هذا يقتضي ثبوت كمال ضده، وهو أن قوله صلى الله عليه وسلم وحي يوحى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في لما قال له عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بأن قريشا قالت له: إنك تكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بشر، تكتب عنه في الرضا والغضب. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه وقال: اكتب. ثم بين له صلى الله عليه وسلم أنه ما صدر من هذا أو ما خرج من هذا إلا حق. وهنا قال: لا تأخذه سنة ولا نوم. الوقت انتهى، توقف عند هذا القدر وأكمل غدا إن شاء الله تعالى. وصلى الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. هذا يسأل، يقول: هل يجمع المعوذات والإخلاص بعد المغرب والفجر مع أذكار الصباح؟ نعم، لا إشكال في هذا، إذا كان يقول الأذكار بعد الصلاة، بعد صلاة الصبح، وكذا إذا كان يقول ذلك بعد صلاة المغرب يقول ثلاثا، أما مرة واحدة فهذا بعد العصر. يقول يقرأ المعوذات والإخلاص مرة واحدة بعد كل فرض إلا المغرب والفجر. نعم، السلام عليكم.